عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأنفسهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث من أهم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه أمر، ومن الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس أحد من الخلق له حق توجيه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الآمر لرسول الله هو رب العالمين. وهناك في علم الحديث حينما يقول الصحابي أمرنا بكذا، قالوا إن له حكم الرفع إلى رسول الله، لأنه لا يتأتى أن يأمر صحابي صحابيا آخر لمساواتهم في الصحبة، فيكون الآمر للصحابي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا قال صلى الله عليه وسلم بنفسه أمرت، فلا يكون الآمر لرسول الله إلا رب العالمين. بما أمر؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس. وإذا كان الأمر موجه من الله إلى رسوله كان مقتضى ذلك الوجوب، وليس عندنا في هذا المقام صارف يصرفه عن ذلك الحكم وهو الوجوب. وبأي شيء أقاتل؟ المقاتلة مفاعلة، وتكون دائما بين فرسين، والمقاتلة هنا أسندها صلى الله عليه وسلم لنفسه أن أقاتل. وهل يقاتل وحده صلى الله عليه وسلم، أو أنه يبين لأصحابه ليقوموا معه يقاتلوا من أمر صلى الله عليه وسلم بقتاله؟ إنما يخبر ذلك بأنه في حقه أصبح واجبا، وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يقوموا معه. وقد بين الله سبحانه وتعالى في الجملة موقف أصحابه رضي الله تعالى عنه، فمن جانب المهاجرين يقول سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم بين موقف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم إلى آخر السياق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: فها هو سبيل المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نصوص الجهاد في سبيل الله، والجهاد والقتال سواء، وإنما سمي الجهاد جهادا لبذل الإنسان جهده وهو أقصى طاقته في قتال العدو. والنص الصريح هنا: أمرت أن أقاتل الناس. الناس عامة، وكما يقول الناس ونوس إذا تحرك أو صوت، فتشمل جميع الطوائف التي هي موضع القتال أي غير المسلمين، فتشمل اليهود والنصارى والأصحاب الأوثان والصابئين وغير ذلك. ولكن جاءت النصوص الأخرى وخصت هذا العموم فأخرجت منه أهل الكتاب لأنه يكتفى منهم بالجزية، فإما أن يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يقاتلوا. أما بقية الناس من المشركين ومن لا كتاب لهم فإنهم ليس لهم إلا أحد أمرين، إما الإسلام وإما القتال، ثم يختلفون في بعض الطوائف في المجوس وغيرهم، وهل هم يلحقون بأهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هل هو في تعاملهم أو في الجزية إلى غير ذلك. يهمنا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أمر بقتال الناس، قال حتى، وأيضا قتال الناس حتى الذين يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم استثناء وتخصيص، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا أو جهز جيشا أو بعث سرية قال لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا هرما، أي ما اجتنبوا القتال. وكذلك الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، وقد جاء أيضا ستجدون أقواما عكفوا في صوامعهم فدعوهم وما اعتكفوا عليه. إذا أمرت أن يقاتل الناس عام وخصص منه أهل الكتاب، ثم الذين يقاتلون والباقي بعد التخصيص أفراد منهم وطوائف لا تقاتل إلا إذا شاركوا في القتال، فالمرأة لا تقتل إلا إذا شاركت في القتال، والطفل لا يقتل، والشيخ الكبير لا يقتل إلا إذا شارك برأي أو بفكر أو بتخطيط أو مكيدة أو غير ذلك. وهنا جاءت حتى يشهدوا، يتفق علماء اللسان على أن حتى حرف غاية، وأن ما بعدها يغاير ما قبله. أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا هل يستمر القتال ولا يتوقف؟ يتوقف. إذا أقاتل حتى يأتي ما بعد حتى، وهو أن يشهدوا، وأشهد حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الشهادة من المشاهدة، تقول كما قال سبحانه وتعالى فأشهدوا ذوي عدل، والشاهد سمي شاهدا لأنه يشاهد ويعاين الحادثة التي يشهد عليها، سواء كان برؤية أو بسماع. ومن هنا قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي حضر ودخل عليه الشهر وهو حاضر، سواء كان شهده بعينه أو شهد وأخبر فسمع وعلم بحدود دخول الشهر. والشهادة أن لا إله إلا الله يقر بمعناها وينطق بمبناها. وتقدم في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أخبرني عن الإسلام، فذكر له أول ما ذكر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونلاحظ هنا في أداء الحديث يقول أن يشهدوا، لم يقل أن يقروا، فقد يقر الإنسان بشيء لم يشهده، فالشهادة أخص وآكد من الإقرار. ومن هنا كان قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله كأنه يقر بأمر مشهود محسوس عنده بيقين، ولذا أجمع العلماء على أن العقائد لا يكفي فيها غلبة الظن كما هو في أمور العبادات والمعاملات، بل لابد أن تكون على يقين وقطع جازم. وهنا يبحث العلماء الكلام، هل يكفي في إثبات العقائد أحاديث الآحاد وهي ظنية الدلالة، أو لا يدخل في باب العقائد إلا قطعية الدلالة من نص آية أو حديث متواتر؟ تجدون في كتب الأصول الخلاف في هذا، ومما بينه أو سجله والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مبحث النسخ، نسخ الكتاب بالسنة، هل وقع أو لم يقع، وجائز عقلا ولم يقع شرعا، إلى غير ذلك. نص على أنه بناء على أن الحديث وإن كان آحادا إذا صح سنده، والسنة وحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى، إذا صح الحديث ولو آحاد ثبتت به أمور العقائد. ولهذا كثير من أسماء الأسماء والصفات إنما جاءت بأخبار الآحاد وتلقاها المسلمون بالقبول. اشهدوا أن لا إله إلا الله، العقيدة لا بد فيها من جزم ولا بد فيها من قطع، كما تقر بمشاهد محسوس تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تلمسه بيدك. وشهادة أن لا إله إلا الله كما يتفقون جميعا بأنها تنقسم إلى قسمين، نفي وإثبات. لا إله نفي لجميع الآلهة، والإله بمعنى المألوه، والمألوه المتعلق به المحبوب، ومنه الولى ومنه الولهان شديد الحب لما يحبه. والعبد متعلق بربه والهان به، يجرأ إليه ويلجأ إليه في كل أموره. ولهذا قالوا إن القسم الأول نفي لكل مألوه أيا كان نوعه مما تألهه الخلق في جاهلية وغيرها، من حجر أو شجر أو ملك أو فلك أو أي شيء. لا إله نفي لجميع المألوهين إلا الله، تثبت الله سبحانه وتعالى لا يؤله ولا يرجى ولا يحب ولا يرغب إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا في نطقك بقولك لا إله إلا الله إثبات بإفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وهو غاية قمة التوحيد. والقسم الثاني من الشهادة، وأن محمدا رسول الله، هنا في الشهادة كما قلنا لابد أن ينطق بها قولا ويعتقدها قلبا ويعمل بمقتضاها. فإذا قال لا إله إلا الله بلسانه واعتقدها بقلبه ثم ناقض ذلك بفعله، يكون فعله ناقضا لقوله. فإذا قالها وتأله غير الله، عبد غير الله مع الله، كما جاء علي بن حاتم وسأله صلى الله عليه وسلم كم إله لك؟ قال سبعة. قال كيف هم؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء. قال من الذي تلجأ إليه عند الشدة وتسأله عند الحاجة؟ قال الذي في السماء. فهل هذا يكفي بأن يكون موحدا؟ لا، لابد أن ينفي جميع الآلهة. والقسم الثاني يقول صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله. قبل الانتقال إلى هذا القسم، أعتقد أن الإخوة الطلبة الدارسين يعلمون أن عند لا إله إلا الله مباحث طويلة جدا في معتقدها، وهل الاعتقاد بالقلب يكفي عن النطق؟ لو ان انسانا يعتقد في قلبه انه لا اله بحق او لا معبود بحق الا الله، وبقية تلك الالهة انما هي مزيفة او انها جانبية وليست اصيلة، هل يكفي ذلك لان يكون مسلما؟ يتفقون بانه لا يكفي، لان العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون بان في تلبيتهم في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ان شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكان يعتقدون ايضا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، فهم وساطة جسر يعبر عليه الى الله حقيقة. ما نفعهم هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة حبه وتقديره لعمه في خدماته وفي نصرته وفي ايوائه ووقوفه بجانبه يحضره عند الوفاة، يا عمه قل كلمة، ما قالش اشهد، لان عمه كان يقول والله لن يصلوا اليه بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا، لولا الملامة ولو ايش مسبة حاسد لكنت سمحا بذاك يقين، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. يبقى عمه كان يعتقد بان دين محمد صلى الله عليه وسلم ابن اخيه الذي يدعو اليه الناس حقا ولا باطل؟ يقول علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. اذا الاعتقاد موجود، ولكن بقي ايش؟ الكلمة، يقولها قل كلمة احاج لك بها عند الله. طب ليه ما تحجه بهذا الذي اعلنه يقينا عنده؟ لا، لم يستكمل حتى ينطق بلسانه ليعلن من صميم قلبه على لسانه حتى يسمعها الجميع. اذا مجرد الاعتقاد لا يكفي، والذين يقولون الايمان اعتقاد بالقلب ويكفي ذلك مناقشون بهذا الحديث وبهذه المحادثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اجمع علماء اهل السنة بان الايمان قول واعتقاد وايش وعمل. وبعض يقول هناك الاسلام وهناك الايمان، الاسلام عمل ظاهر، فالنطق بالشهادتين اقرب الى مسمى الاسلام لانه استسلام، ولذا المنافقون كانوا في عداد المسلمين بقولهم لا اله الا الله محمد رسول الله، وكانوا مع الكفار باعتقادهم الداخلي. اذا لا بد من هذا النطق لا اله الا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وان محمد رسول الله، لما قلش واني رسول الله؟ جاء في بعض الروايات عن ابي هريرة واني رسول الله، ولكن هنا في هذا الحديث وان محمدا، يتكلم عن شخص اخر ولا عن شخصيته صلى الله عليه وسلم؟ لكأنه يجرد من نفسه نفسا ومن شخصه شخصا، هو الرسول محمد الذي ارسل، ويبعد حظ نفسه من ذلك لانه مبلغ عن الله، وهو بنفسه صلى الله عليه وسلم قد اعلن ايمانه بانه رسول. شوف هو بنفسه اعلن بايش؟ عن ايمانه بانه في ذاته رسول. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. اذا هو يعلن عن ايمانه برسالته وبوحي الله الذي انزل عليه. وبهذه المناسبة ومثالها في باب التجريد كما يقولون، لما جاءت المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده ثم سرقت، ثم امر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فعز على الناس امرأة مخزومية من بني مخزوم من علية القوم في اناء تسرق وتقطع يدها. قال من يكلم فيها رسول الله؟ اسامة حب رسول الله وابن حب. فراح يكلم رسول الله في المرأة المخزية، رسول الله سمح. فقال ويحك يا سلام، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة، ها بنتي ولا بنت محمد؟ ما قالش فاطمة بنتي، يكون موضوع الاستعطاف وموضوع الشخصية، لا، في سياق إعلان التشريع. لو أن فاطمة بنت محمد، ومن هو محمد هذا؟ القرآن يسجل محمد رسول الله، القرآن يسجل بأن محمد هو الذي أرسله الله ليبلغ الرسالة للناس. فمحمد هذا يبلغ وينفذ الأحكام ولو على فاطمة. ما قالش فاطمة بنتي، لا، لو أن فاطمة بنت محمد، وأنتم تعلمون من محمد، وهنا وأن يشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. إقام الصلاة ما قالش ويؤد الزكاة، الصلاة ما قالش ويؤد الإيش، الصلاة، قال يقيم، لأن الإقامة من القيام، والقيام فيه عزيمة وفيه ملازمة ومصابرة وقوة، ومنه قوامة الرجال على النساء، ومنه القوم تطلق على الرجال ولا تطلق على النساء لوجود القوة والقوامة والإصلاح. وإقام الصلاة هو أداؤها والحفاظ عليها بجميع شروطها في أوقاتها بصفة جماعية. تقول قامت السوق على ساقها، إذا كانت السوق نشيطة والحركة فيها دائمة وقوية، ولكن إذا كان في حركة تقول السوق نايم، هذه كلمة العوام ولا لا؟ والله السوق الآن نايم، السنة هذه السوق راخي ما في حركة، لا والله السوق دائمة، يعني الحركة موجودة والقوة متوفرة. وهكذا يقيم الصلاة بمعنى أداؤها والمحافظة عليها بكل لوازمها وأداؤها، وإشعار المسلمين أن تؤدى في الجماعات. ويؤتي الزكاة، لابد أن نمر عليه جزئية ثم نرجع إليه إجمالي. ويؤتي الزكاة، الصلاة كما قالوا حق البدن، وهي محض عبادة لله، وأمرها تعبدي توقيفي كما وصف صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد في باب الصلاة اجتهاد، ولا يدخل في أمر الصلاة قياس ولا اجتهاد، كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وتلقاها عن جبريل عليه السلام، لأنه ثبت في ليلة الإسراء والمعراج لما جاء صلى الله عليه وسلم إلى مكة في ظهر يومها، جاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في أول وقته، ثم نزل فصلى العصر في أول وقته، وهكذا الأوقات كلها، كيف يركع وكيف يسجد وكيف يفعل حتى تلقاها رسول الله. وفي اليوم الثاني نزل جبريل عليه السلام في آخر الوقت إلا المغرب، نزل من الغد في الوقت الذي نزل فيه بالأمس، ثم قال يا محمد ما بين هذين الوقتين وقت. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة جاء أعرابي ونادى يا رسول الله كيف الصلاة؟ قال صل معنا. فصلى الأعرابي معهم أول يوم، فصلاها صلى الله عليه وسلم في أوائل أوقاتها، وصلى بهم ثاني يوم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم في أواخر أوقاتها إلا المغرب، صلاه في اليومين في الوقت الأول. ثم قال: أين السائل عن أوقات الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: ما بين هذين وقت. أما الكيفية في ذاتها وأدائها فقد صعد صلى الله عليه وسلم المنبر هنا في المدينة واستقبل القبلة وكبر وقرأ وركع، ثم رفع من الركوع، ثم نزل القهقرى عن المنبر وكان من ثلاث درجات، وسجد عند آخر درجة من درجات المنبر هي الأولى، ورفع من السجود وجلس بين السجدتين، ثم سجد الثانية، ثم قام للركعة الثانية وصعد المنبر مستقبلا القبلة، وركع ورفع من الركوع، ثم نزل القهقرى ولم يستبر القبلة محافظا على استقبال القبلة حتى نزل إلى الأرض وسجد السجدتين، ثم تشهد وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاءت الأحاديث والسنة مليئة بتعاليم الصلاة من أول النداء إليها بالأذان وبالإقامة إلى السلام منها وتوابعها من تسبيح وتحميد وتعليم الفرائض والنوافل، كل ذلك مبين موضح في الذي جاء من قبل مجد. وقال: يا رسول الله، ماذا ما افترض الله علي من الصلوات؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي من زيادة؟ قال: لا. قال: ما افترض الله علي من صيام؟ قال: شهر رمضان. هل علي من زيادة؟ قال: الى اخره. ثم قال: والله لا ازيد على ذلك ولا انقص. وعبر قال: افلح وابيه ان صدق. وكما تقدم لنا ان جبريل عليه السلام لما ذكر بين له صلى الله عليه وسلم واقام الصلاة، وجاء الحديث: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة، ومن لم يحفظها ولم يحافظ عليها لم يكن له عند الله الى اخر الحديث. اذا يهمنا اقام الصلاة، اما حكم القتال عليها سيأتي بعد ان شاء الله. اذا اقام الصلاة اداؤها بالحفاظ على كل شروطها ومستلزماتها واداؤها في الجماعات، ولهذا سمي او عبر صلى الله عليه وسلم باقام الصلاة بدلا من اداء الصلاة. ويأتوا الزكاة، الزكاة هي فريضة الناس، والاموال الزكوية في الجملة تحت عنوان واحد: الاموال النامية. اذا الاموال الجامدة الصامتة التي لا نماء لها فلا زكاة فيها، هذا في الجملة. وما هي الاموال النامية؟ يتفق بهيمة الانعام، نامية ولا ما هي نامية؟ كل سنة تنتج وتتنافذ ما شاء الله، والزروع الأرض تنبت وتزرع وتحصد والثمرة موجودة، هذه نامية ولا لا؟ هذه نامية. الذهب والفضة تبيع وتشتري تربح ولا لا؟ فهذه نامية ففيها الزكاة. بقي أنواع من الزروع قد يختلفون فيها، كما أن بعضا من الحيوان قد يختلفون فيه. فمن الأنواع النامية الموجودة ما كان نماؤها مؤقت مثل الخضروات تتعوح نامية ولكن ليست دائمة، ولهذا يتفقون على أن الزكاة في الحبوب الموثقة بالوسخ والمقتاة التي تقتنى، ولكن الخضروات لا تقتنى إذا مضى عليها 24 ساعة دبلت وتلفت، والزكاة في أقيامها. ومن الحيوانات الخيل مثلا، وإن كانت نامية لكنها للجهاد، ولكنها فيها الخلاف عن رسول الله او اختلف فيها السلف رضي الله تعالى عنه. فوقت الزكاة اتفقوا على اصول الاموال الزكوية النامية من بهيمة الانعام ومن الحرث والثمار التي المختاتة والنقدين وما ينوب عنهما او ما يتصرف فيهما وهو عروض التجارة. هذا هو اداء الزكاة. وللزكاة فروع ولها تفصيلات اخرى فيما يتعلق بالكنز واكثر عفوا بالمعادن والركاز والمعادن وما شابه ذلك، وكذلك في العسل وفي ثم ما يخرج من البحر الى غيره. هذا انما هو فرعية في هذا الباب. اذا يؤتي الزكاة، يؤتوها لمن؟ يؤتوها للامام ويؤتوها للمستحقين. لقد جاء هناك الحديث القضية ابي بكر رضي الله تعالى عنه مع عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين، حينما امتنع قوم عن اداء الزكاة وقال نؤديها لأبي بكر، كنا نؤديها إلى رسول الله وكان يدعو لنا ويصلي علينا، والله تعالى قال لرسوله ولم يقل لأبي بكر، قال رسول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والرسول انتهى أو انتقل إلى الرفيق الأعلى وجاء غيره وليس مثله فلا نعطيها لأحد. فمنهم من جحدها بالكلية، ومنهم من امتنع من ادائها، ومنهم من كان يؤديها بنفسه ولا يسلمها الى الخليفة، وسيأتي تفصيل ذلك والقتال عليه. فاذا فعلوا ذلك، هنا ناحية لغوية ينبه عليها علماء الحديث بان السياق يأتي في مقتضى صورة الشرط وجزاء، امرت ان اقاتل الناس حتى يقول، فان فعلوا ذلك. ولكن جاء بإذا، وهي لما يستقبل وهي اخف في الامتناع من ان، قالوا من باب التفاؤل، من باب الحرص، من باب الشفقة على المسلم على الناس. فاذا فعلوا ذلك اي بعد القتال او عند القتال او قبل القتال، فاذا فعلوا ذلك اسم اشارة يؤدى للبعيد. واسماء الاشارة قل ذا وها وهذا وهذاك، وتقول ذلك. فقالوا ان ذلك وذا وهذا كلها اسماء الاشارة. ذا القريب جدا، هذا للمتوسط، ذلك للبعيد جدا. فقالوا اذا فعلوا ذلك قد يكون المشار اليه حسيا في البعد والقرب والتوسط، وقد يكون المشار اليه معنوي ويستعمل لفظ البعيد ذلك لعلو مكانته وبعد منزلته، كما جاء في قوله سبحانه الف لام ميم ذلك الكتاب، مع ان الف لام من جزء من الكتاب، فهو قريب جدا تنطق به، ولكن جاء لفظ الاشارة للبعيد لبعد منزلة وعظم قدر القرآن الكريم. وهنا فاذا فعلوا ذلك، ذلك رد عليه بكل ما تقدم، حتى يشهدوا وحتى يقيموا وحتى يؤتوا، فمجموع ذلك اذا فعلوها عصموا مني، عصموا بمعنى حفظوا، والعصمة الحفظ، والعصمة من الخطأ، والعصمة من القتل. فاذا عصموا اي حفظوا وصاموا وامتنع علي منهم دماؤهم واموالهم الا بحق الاسلام، عصموا مني، منه هو ومن جميع المسلمين ومن المقاتلين، لان الامر يرجع اليه هو صلى الله عليه وسلم، فمن قتل قتل بامره ومن عصم عصم بامره صلى الله عليه وسلم، لانه يوجه السرايا ويتوجه بنفسه بالجيوش او يكفها ويوقفها ويمنعها، بصفته المسؤول عن الامة يتكلم باسمه صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بذلك. وعصموا حفظوا دماءهم واموالهم الا بايش؟ حق الاسلام. وما هو حق الاسلام الذي يفك العصمة ويرفعها عن الدماء والانفس؟ قالوا ثلاثة. من هم؟ قاتل النفس غير معصوم الدم لان فيه القصاص، والمرتد عن دينه عياذا بالله معصوم النفس، والثوب الزاني لانه يرجم. فعصمت الدماء جميعا الا بهذه واحدة من تلك الثلاث. ثوب زان لانه يرجم، قاتل نفس لانه يقتل قصاصا، الاسلام الذي قتل، مرتد عن دينه مفارق للجماعة. وحق الاسلام في هذه الثلاث. قال وحسابهم على الله، اقبل واقف واعصم الدماء والاموال بتلك الامور الظاهرة، نطق يسمع وصلاة تشاهد وزكاة تدفع، هذه كلها ايش؟ امور ظاهرية ولا خفية؟ ظاهرة واضحة الكل يشهدها. حسابهم على الله في اي شيء؟ نطقوا بالشهادتين، اهي عن يقين واعتقاد واستسلام ام هي نفاق؟ هذا حسابه على الله. اشققت عن قلبه حينما قتل الرجل، حينما قال مصعد او مترك، قال انما قالها خشية السيف او تحت السيف، فغضب صلى الله عليه وسلم، اشققت عن قلبه؟ اذا انت لست مسؤولا عما يكنه في داخليته. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم، يخادعون الله وهو خادعهم. هذا امر معامله بينهم وبين الله، لا تقوى انت على تصفيتها. لا، صلى وجاء الى مع الاذان، هل كانت صلاته حقيقه خالصه لله او جاء لشيء؟ صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما قضي الامر فلا صلى ولا صام. اذا من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته، ومن كانت هجرته للدنيا فهجرته الى دفع الزكاة يظنها مغرما عليه وسلمت ليسلم، او دفعها معتقدا بان الله سيخلفها عليه وانه يقرض الله قرضا حسنا. لا، حسابهم على الله. وهنا يقف كثير من العلماء وهو محل وقوف حقا، بأن ولي أمر المسلمين له ظواهر أحوالهم، ولا يحق لأحد أن ينقب وينبش ويكشف أسرار الناس لينقب عما يبطنون أو يخفون، ليس لك هذا أبدا، دعهم إلى الله. ولذا كان يقول معاوية رضي الله تعالى عنه: من تتبع أحوال الأمة أفسدها. ولذا نقول لأولئك الإخوة الذين يتتبعون شواذ الناس ويتتبعون هفواتهم ليكشفوها، فيخشى ان يكشف الله الستر عنه، لا ينبغي ابدا. وسيأتي عن احمد رحمه الله انه سئل عن رجل يفعل منكرا، ماذا؟ قال: عظه، مره بالمعروف، انه عن المنكر، فاذا لم يمتثل لا ترفع امره للسلطان تصعديه عليه، افعل ما في وسعك وهذا جهدك، ما لك شغل. هنا قبل العودة الى الحديث في جملته، لان الحديث يحتاج الى الكلام عليه في الجملة الى باب واسع، لكن من المباحث الموضوعية في صلب الحديث، هنا ذكر صلى الله عليه وسلم انهم ان شهدوا الشهادتين واقاموا الصلاة واتوا الزكاة عصموا. اين بقية اركان الاسلام؟ فين بقى علينا ايش؟ الصوم وايش؟ والحج. لم يذكرهم صلى الله عليه وسلم. الواقع يا اخوان، الحكمة دالة الموت، وكلنا طلبة علم، ونرجو الله سبحانه أن يفتح علينا وعليكم ونلتمس الحق حيث كان. أقول يا إخوان إن جميع شراء الحديث وخاصة أصحاب الأربعين يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج لعله كان هذا الحديث قبل مشروعية الصوم وقبل مشروعية الحج. والآخرون يقولون لا، هو ذكر الأصلين لقسمي التكليف، لأن العبادات إما بدنية محضة وهي الصلاة والصوم، وإما مالية محضة وهي الزكاة، وإما تجمع بينهما وهو الحج والجهاد. فاكتفى صلى الله عليه وسلم بذكر الصلاة وتتبعها الصيام لأنه عبادة بدنية، وذكر الزكاة ويتبعها الحج لأن فيه عنصر المال. وهذه خلاصة أقوال شراح الحديث. وأستغفر الله قبل كل شيء وأقول إن الحديث جاء في سياق ماذا؟ القتال، المقاتلة لمن؟ للناس جميعا، حتى يقولوا، حتى يعلنوا فيما يمكن إعلانه وما خفي فحسابهم على الله. والذي يمكن أن يظهر ويعلن ويشهد عليه ما نص عليه في الحديث، أن يشهدوا فنسمع، وأن يصلوا فنشاهد، وأن يؤتوا فنقبض. أما الصوم، أما الحج، الحج من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أمر خفي، ما كل إنسان يعلم الخفي فيها. فلذا نقول والله تعالى أعلم لم يذكر صلى الله عليه وسلم الصوم لأنه أمر خفي، وجاء في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، يضع طعامه وشرابه من أجلي لا من أجلكم أنتم. فلا يستطيع أحد أن يقول نقاتل فلان لأنه لم يصم إلا إذا رأيناه يأكل بعين، هذا شيء آخر، لكن قبل بدون أن نراه يأكل نستطيع أن نقاتله بدعوى أنه صائم أو غير صائم؟ ما نستطيع. لا نستطيع أن نقاتل إنسانا لأنه لم يحج، لأن الحج مبناه على الاستطاعة، ولا نستطيع. وقال صلى الله عليه وسلم استطاعة الزاد والراحلة، ونحن لا ندري شأنه أم حاله. ولذا لم يذكر الصوم والحج، أو نقول أقرب الأوجه في عدم التنصيص على الصوم وعلى الحج لأن الصوم عمل خفي وليس ظاهرة يمكن أن يكتفى بظاهره ويترك باطنه إلى الله، وكذلك الحج. وبعض العلماء المتأخرون يقولون نحن نكتفي من الناس بأن نسمع قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فنحكم بالإسلام، ثم نطالبهم بالصلاة والزكاة، فإذا التزموا بلا إله إلا الله محمد رسول الله حكمنا بإسلامهم، نطالبهم بالصلاة ونطالبهم بالزكاة ونكلفهم بالصوم وبكل أركان الإسلام، لأنه إذا نطق بالشهادتين بمعنى إذا قال لا إله إلا الله فمعناه نفى كل الآلهة إلا الله واعترف بالله وحده، فإذا عبد غير الله ناقض شهادته وناقض التزامه. وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله وعبد الله بغير ما جاء به محمد الرسول، يبقى إيش؟ التزم برسالة محمد أو رفض شيئا مما جاء به محمد رسول الله؟ يبقى التزم بالرسالة، ولا أنه إيه؟ رفض بعض الرسالة، وإذا رفض البعض كأنه رفض الكل. أتؤمن بعض كتاب وتكفرون ببعض؟ قالوا إذا نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه، ثم بعد ذلك نطالبه ببقية أركان الإسلام، فإن امتثل وأطاع وإلا اعتبرناه مرتدا وقتلنا، مش قاتلنا لا قتلنا. طب لسه ما تعلم، نعلمه حتى يعلم أركان الإسلام. ولهذا قالوا أركان الإسلام غير المسمى وتعاليم الإسلام إذا قصر فيها حديث عهد بالإسلام سواء كان في الجاهلية أو اليوم نعذره ونمهله حتى يتعلمها وحتى نبينها له، فإذا التزم بها فبها ونعمة، وإلا كان مصيره آخر. إذن عدم ذكر الصوم وعدم ذكر الحج لا لأنهما غير مشروعين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث، وأبو هريرة إنما أسلم في عام سبع أو قدم على رسول الله عام سبع بعد خيبر، ومشروعية القتال والجهاد كانت موجودة من قبل ذلك. إذن الصوم شرع في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، إذن الصوم مشروع من قبل من زمان، وكذلك الزكاة في السنة الثانية. إذن الصيام والزكاة مشروعان في وقت ما أي في سنة واحدة أو متقاربة، فلا يقول إنسان قبل مشروعية الصيام، ولكن الأولى أن يقال إما إذا التزم بالصلاة والتزم بالزكاة فحينئذ يكون الأمر على هذا ويلحق به البقية كما يقول البعض، ويستشهدون ببعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله اقترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائه. ولم يذكر صوما ولا حج. ومعاذ ذهب إلى اليمن متى؟ في أخرى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ترك ذكر الصيام وترك الحج إما لأنه أمر خفي، وإما لأن بالتدرج وإذا التزم بالصلاة وهي عبادة بدنية ألحق بها الصيام وهو كذلك عبادة بدنية. الكلام عن الحديث بصفة عامة يرجع إلى حقيقة القتال وعلى ما يكون القتال وممن، وبصفة عامة الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله اعتقد ان الوقت لا يكفي لهذا، لو ارجعناه الى الغد يكون ايش؟ يكون اولى، لان المباحث في هذا الحديث حكم الجهاد، ويقول رسول امرت، وحكم ذلك في حق من كان ياتي بعده ماذا يكون؟ ناخذ ابتداء من موقف الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن يقاتل الصديق؟ من الذين قاتلهم الصديق على اي شيء؟ ثم حكم الجهاد على الأمة، أهو فرض عين أم فرض كفاية؟ وما الذي يسقط الجهاد عن الأفراد؟ ومتى يتعين؟ وعلى أي شيء يكون؟ وأحكام الجهاد وآدابه؟ وثمرة الجهاد وثوابه؟ والكلام على هذا الحديث عدة جوانب. أولا في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، في هذه الجزئية يتكلم بعض الناس بأن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لمن جاء بعده أن يقاتل الناس. وأجيب عن هذا الادعاء بأنه باطل، لأن الله سبحانه قد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه، ويكون المراد إما عموم الأمة وإما خصوصه هو، وإما الأمة ولا يدخل هو صلى الله عليه وسلم في ذلك. بمعنى خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم تارة يكون خاصا به بدليل يقوم عليه، وتارة لا يدخل في هذا الخطاب أبدا بقرينة واقعية، وتارة يكون هو والأمة سواء. من خطابه من خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي اختص به لا يشاركه فيه أحد ما جاء في أمر الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قد نص تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. فليس لأحد من الأمة أن يطرأ امرأة بمجرد أن تهب نفسها لرسول الله، انتهى، هذا خاص برسول الله، لأن رسول الله هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو ولي من لا ولي له. والخطاب الذي جاء من الله لرسوله ولا يشمله معنى هذا الخطاب ما جاء في حق الأبوين، وقضى ربك، ما قالش ربكم، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، العبادة عامة للجميع، وبالوالدين إحسانا. بعد عبادة الله قال وإما يبلغن عندك، ما قالش عندكم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ما قال فلا تقولوا لهما أف، ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما إيش؟ قولا كريما. هناك الآية الأخرى، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أين كان أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزول الآية؟ هل يمكن لرسول الله أن يصاحب أبويه في الدنيا معروفا؟ لقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن 7 سنوات، فإن يصاحبهما في الدنيا معروفة، فلا يدخل ذا رسول الله تحت هذا الخطاب أبدا. ولكن خوطبت الأمة في شخصية رسول الله إكراما لهذا الحق الأولي، ولا تشركوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبحق الأبوين، لأن الأبوين هما صاحب الحق الثاني على الإنسان بعد الله. فخوطب هذا الحق في شخصية رسول الله والمراد به الأمة. ويأتي الخطاب الخاص به أو الموجه إليه والمراد به الأمة بكاملها، كما في قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أقم الصلاة، هذا خاصة به ولا عامة للأمة؟ عامة للأمة. ولهذا جاء في سورة الطلاق والتحريم، سورة التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. خطاب خاص لرسول الله مع أزواجه، ثم يأتي قد فرض الله لك ولا لكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهنا الخطاب موجه لخصوص شخصية رسول الله، ثم بين بأن الأمة كلها داخلة معه صلى الله عليه وسلم. إذن أمرت أن أقاتل الناس، وكل من يأتي بعده يلي أمر المسلمين يقوم بهذا الأمر، ويكون الأمر موجه إليه. نظير هذا الخطاب قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهم بعض الناس في الجهال حدثاء عهد بالإسلام بأن الزكاة إنما هي تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الله قال خذ من أمواله، ما قالش خذوا، قال خذ، قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وسيأتي زيادة التنبيه على هذه الجزئية عند وآتوا الزكاة. إذن أمرت. بقي أيضا إذا كان الأمر كذلك وكل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وولاة أمور الأمة الإسلامية مخاطبون بذلك، مأمورون بذلك، ما حكم قتال الكفار؟ ما حكم قتال الناس حتى يقولوا نجد الأمة مجمعة في القرون الأولى إلى أن اختلط المسلمون بغيرهم وجاءت المدارس الغربية والشرقية ونشأت أفكار جديدة باسم المقاربة بين المسلمين والمشركين أو الكفار أو الكتابيين، ونادى بعض المتأخرين بأن النصرانية انتشرت بالأخوة والتراحم والتعاطف، أما أنتم يا المسلمون فنشرتم الإسلام بالسيف. فقام من هو مخدوع أو مخادع وقال: نحن كذلك، ليس عندنا سيف إلا دفاعا عن النفس. ونشأت الفكرة الضالة وأصبحت المعركة بين القديم والجديد. ما حكم، ما غاية الجهاد وقتال الناس؟ أهو الدفع عن الحوزة والدفع عن البيضة والدفع عن الإسلام والمسلمين، أم هو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة؟ فإن فعلوا فقد عصموا. فالمدرسة الجديدة تقول إن كفوا كفوا عنهم، شهدوا أو لم يشهدوا، صلوا أو لم يصلوا، زكوا أو لم يزكوا، ما لكم شغل. معارضة صريحة. وقام الجدل وكتبت الكتب، ومن يقرأ في هذا الباب للمحدثين في حدود 100 سنة أو 70 سنة أو أقل، لم يصل 100 قطعا، بل بعض الكتاب قد يكون معاصرا إلى 10 سنين فقط. ونشأت أول ما نشأت وبقوة في الهند، ثم إلى البلاد الإسلامية في عقر دارهم. حتى الذي يقرأ تاريخ الطوائف الجديدة وبالأخص القاديانية أنهم حرجوا على المسلمين قتال المستعمر وينادون بالسمع والطاعة وألا قتال بعد ذلك. بعض البلاد في أفريقيا يتركون دراسة باب الجهاد في الفقه ويقولون لم يبقى قتال خلاص. ليش؟ قال ما بقي جهاد. ما شبهة هؤلاء؟ شبهة أولئك حدثت أولا غزو فكري إلى المسلمين، فوجدت طائفة تقارب بين الفريقين وتسد الفجوة، وعمر الحق يلتقي مع الباطل، عمر الباطل ما يتقارب مع الحق ولا الحق يتقارب مع الباطل، ولكن أرادوا كذلك. وواجهوا الناس بما يقرؤون: وإن جنحوا للسلم فاجنح له، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لا تعتدوا بأي شيء، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال يكره أحد، والآن إلى عهد قريب وبعض الكتب تدرس في بعض الجامعات في مقدمتها لا إكراه في الدين. ولكن ما معنى قاتلوا الذين يقاتلكم ولا تعتدوا؟ معناها إذا لم يقاتلونا نكف عنهم. ما معنى لا تعتدوا؟ ما معنى لا إكراه في الدين؟ وتركوا أول سورة براءة وآخر ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة، حينما أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه يحج بالناس، وجلس صلى الله عليه وسلم لأنه كان هناك من المشركين أصحاب عهود لهم حق أن يأتوا إلى مكة. مكة فتحت عام 8 من الهجرة، ولكن سنة 9 كان للمشركين عهود يأتون إلى البيت، وكان من عادة المشركين في الجاهلية أن يطوفوا بالبيت عرايا رجالا ونساء، وما كان لرسول الله أن يسأل هذا المحضر. فأرسل عليا رضي الله تعالى عنه، ولأدرك أبا بكر في الطريق فقاله أبو بكر مر القرطبي: آمر أم مأمور؟ أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. قال: ما مهمتك؟ قال: أبلغ عن رسول الله سورة براءة. لماذا لم يأمر أبا بكر يبلغها عنه؟ قالوا: عادة العرب لا يبلغ عن الشخص إلا من عصبته من ذويه، وعلي رضي الله تعالى عنه أقرب إلى رسول الله وابن عمه من أبي بكر. فذهب وقرأ على الناس في الحج يوم الحج الأكبر براءة من الله ورسوله إلى المشركين، ثم جعل لهم مهلة فسيحوا في الأرض 4 أشهر. ثم بيف إذا انسلخت الأشهر الحرم في إيه؟ طول المشركين كافة واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد كافة حيثما وجدتموهم. ومن هنا يأتي الناظر الآن في هذا الباب ويجد من يحتج ببعض نصوص القرآن على أن الجهاد إنما هو دفاع عن النفس، ويجد سلف الأمة وأئمة الأئمة المذاهب 4 وعلماء التفسير يجيبون عن ذلك ويبينوا للناس. أولا، قاتلوا الذين يقاتلونك ولا تعتد. كلمة الذين يقاتلونك إغراء على المقاتلة، لأنه لو لم يكن جهادا في سبيل الله لكان قتالا للمقاتلين. ولا تعتدوا ليس معنى لا تعتدوا على الناس المسالمين، ولكن لا تعتدوا في قتالكم بقتل الصغير والمرأة والشيخ الكبير. هذا وجه. الوجه الثاني، كانت تلك الآية وهي في البقرة سابقة النزول لبراءة، والقتال في الإسلام أخذ طور التدرج، وقد جاء في السنة وفي السيرة أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوا بيعة العقبة وكانوا 70 رجلا، قالوا: يا رسول الله مرنا أو ائذن لنا، لئن أذنت لنا نميل على أهل الموسم بأسيافنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنا لم نؤمر بقتال بعد. تحمل وصبر 13 سنة في مكة لم يؤمر بقتال، وكلنا يعلم ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من أذى المشركين، ولم يؤذوا واحدا. لقد خرج صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف يدعوهم إلى الإسلام، وكيف كان موقفهم منه صلى الله عليه وسلم؟ سلطوا عليه السفهاء ورموه بالحجارة وأدموا قدميه ويصبر. يأتي إلى مكة يأتي ملك الجبال مع جبريل، يقول له جبريل عليه السلام: هذا ملك الجبال، إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. يقول: لا، إني لا أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. صبر. ولذا في آخر سورة النحل مع أول سورة الإسراء: وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر. وقبلها أيضا نفس السياق فيه يبين سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله إيش؟ مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا تكن في ضيق من مكرهم، واصبر، وما صبرك إلا بالله. وصبر. جاء إلى مكة، أراد أن يدخل مكة، منعوه حتى دخل في جوار رجل مشرك. كل ذلك يصبر ويحتسب، ولم يعاقب واحدا. ما جاء في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي أن رسول الله عاقب شخصا واحدا في مكة قبل الهجرة، مع شدة إيذائهم إليه وإلى أصحابه. أذن لأصحابه بالهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم أذن لمن شاء أن يهاجر إلى المدينة، وأخيرا هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ونعلم ظروف الهجرة. إذن لم نؤمر بقتال بعد. ثم جاء إلى المدينة وشرعت الأحكام وأذن في القتال، فهل كان دفاعا عن النفس أو كان لإعلاء كلمة الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما قالش من قاتل ليرد عن الناس أو ليحمي البلاد أو الأوطان أو غير ذلك. لا، هنا كذلك أمرت أن أقاتل الناس. إذن قاتل الذين يقاتلونكم في بادئ الأمر حينما كانوا في أوائل أمرهم وقلة عددهم فكانوا مسالمين، ثم بعد ذلك حينما قويت شوكة المسلمين وأصبحوا أمة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا وليجدوا فيكم غلظة. ثم كان بعد ذلك النهاية وخاتمة المطاف أن تنزل سورة براءة، ويرسل عليا بها رضي الله تعالى عنه لينبذ العهود إلى المشركين جميعا، ويجعل لهم المهلة 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، إيش يكون النتيجة؟ قاتلوهم حيث وجدتموهم، قاتلوهم حيث كانوا. إذن كانت النهاية إيش؟ القتال العام. وقاتلوهم حتى يكفوا عنكم، ولا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكذلك أيضا كيف يجيبون عن أو كيف يجيب العلماء على تلك الدعوة الجديدة الزائفة؟ قالوا: قاتلوا الذين يقاتلونكم، قالوا هذا، ولا تعتدوا، قالوا على أهل الكتاب لأن الله قبل منهم الجزية، أما المشركون فإما الإسلام وإما السيف. قالوا إنها كانت متقدمة ونسخت، وجاءت براءة ونسخت، وكل، يقول بعض العلماء في مبحث الناسخ والمنسوخ، كل آية فيها موادعة فقد نسختها آية السيف. هذه قاعدة يذكرونها، كل آية فيها موادعة للمشركين، فيها مسالمة للأعداء، فقد جاءت آية السيف ونسختها. اقتلوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد. هل هذا يكون من باب الدفاع عن النفس؟ لا والله. يأتي الشبهة الكبرى التي صار بها الجميع من أصحاب هذه الدعوة: لا إكراه في الدين، فإذا كان لا إكراه في الدين كيف تقاتلونهم وترغمونهم على الإسلام؟ أولا يقال لو رجعنا إلى أسفار التفسير عن السلف قالوا، يقول القرطبي فيها ستة أوجه للعلماء، لا إكراه في الدين كانت في بادئ الأمر من باب المسالمة، ثم نسختها آية السيف على القاعدة العامة عند المفسرين. لا إكراه في الدين كان الأوس والخزرج قبل الهجرة وقبل الإسلام معاهدين مع اليهود، بينهم عهود جوار، وكانت المرأة المقلاة أي التي لا يعيش لها ولد كانت تجعل إن عاش لها ولدا أن تجعله يهوديا، كانوا يرون دين اليهود خيرا مما هم عليه من الوثنية. والآية والوجه الثاني كانوا يتراضعون، فكان الأوس والخزرج ربما المرأة أرضعت ولدها من يهودية، أي وجدت ترابط بين الأوس والخزرج واليهود، فلما أجلى رسول الله اليهود من المدينة أراد أولاد المسلمين الأوس والخزرج سواء التي جعلته أمه المقلاة أو الذي رضع من أمة يهودية، أراد اليهود أن يأخذوا أولئك معهم، وأراد آباؤهم الأصليين أن يمسكوهم عندهم، فكان جاءت الآية أن يكون بالاختيار وليس بالإكراه، وأوجه عديدة في ذلك. ولكن خير ما يقال القاعدة الأولى، كل آية موادعة نسختها آية السيف، ولو أننا عملنا بآية لا إكراه في الدين اليوم لفسد العالم. بمعنى الدين جنسية، بمعنى انتماء، فالإنسان إذا انتمى إلى الإسلام أصبح له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وبالنسبة لغير المسلمين فهو متميز عنهم لا ينتمي إليهم، يشبه ما فيه العالم اليوم من الدول والتابعيات، التبعية لدولة من الدول. لو أن شخصا الآن جاء من موسكو إلى واشنطن وأخذ جنسية أمريكية وأصبح له ما للأمريكان في بلادهم، ثم انقلب إلى روسيا وجاء أمريكي إلى روسيا، ثم رجع إلى انتقل إلى غيرها وأخذ من كل بلد ما يريد وانتقل فيها حيث ما شاء، لضاعت جنسيات الأمم وضاعت مصالحها فيما بينها. ولو أنه أجرم هنا ثم انتقل هناك وأجرم هناك ثم انتقل هنا وكان تبعا لدولة من الدول، بعيدا أن ينال المجرم في جريمته. وهنا في الإسلام وغير الإسلام أحكام شرعية وحقوق دينية، فلو أن غير مسلم أسلم أو جاء وقال إنه مسلم فتزوج امرأة مسلمة وورث من شخص أقارب مسلمين، ثم انتقل إلى النصرانية، أين تذهب الزوجة المسلمة والحقوق التي أخذها؟ وذهب إلى النصارى وصار نصرانية وتزاوج معهم وتوارث فيهم، ثم انتقل إلى اليهودية. لو حدث في داء من هذا النوع 10 أشخاص من كل دين في كل شهر لماعت الحقوق وضاعت. إذن كون الإنسان حر في اعتقاده هذا ليس صحيح، والدين لله ولا يترك للأفراد أن يتلاعبوا به. إذا شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله أصبح ملتزما بهذا العهد المنصوص في هاتين الشهادتين فإنك قتل. إذن ليست هناك حرية الأديان كما يقولون، لا. وإذا جئنا إلى هذه القضية في هذا النص عمليا نأتي ونقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وشرع القتال خرج الى بدر. هل كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى بدر دفاعا عن النفس ام الى عير وتجارة لقريش؟ كان خروجه ابتداء ولا اضطرارا؟ ها تقول يا جماعة ها اختيار الابتداء، هذه عير لقريش اخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها. خرجوا اليه في الطريق، علم صلى الله عليه وسلم ان العير قد نفدت وان النفير قد اقبل. قبل ان يصل الى بدر كان بوسعه ان يرجع، ولكن يعلن ويقول ان الله قد وعدني احدى الطائفتين، اما العير واما النفير. ثم ما وقع في تلك الغزوة من امور فوق طاقة البشر، تخطيط من المولى سبحانه. اذا انتم بالعدوى الجبهة، الناحية نفسية كما يقولون، التعبئة، يقلل هؤلاء في اعين اولئك ويقلل اولئك في اعين ايش هؤلاء، ولو اراكهم كثيرا لايش شلتم وتنازعوا في الملامس، شوهم قليلين ما لهم شيء، لو شافهم على حقيقتهم ربما خافوا. فالمولى سبحانه يخطط لموقع اتفاق الفريقين على غير موعد، ثم هو سبحانه يري هؤلاء أعداءهم أقل منهم، وبالعكس هناك أيضا يري أولئك أعداءهم أقل منهم، مع أننا عرفنا حقيقة الموازنة بأن هؤلاء 314 وأولئك ما بين 900 والألف، كل ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقد بين سبحانه سير المعركة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. جاءت الملائكة. إذن هذا أول شيء أجابه به أولئك الذين يقولون القتال دفاعا عن النفس. لو تجاوزنا ذلك كله وجئنا إلى الخلفاء الراشدين، أو إذا قلنا سفرة غزوة تبوك وهي على تقوم الشام، هل جاء الروم يقاتلون المسلمين؟ ما جاءوا. تقول سمع بتجمعهم وتواعد معهم، طب كان يمكن ينتظرهم عند خيبر، ولكن يذهب إلى حدود الشام، ولكن ما يوغل ولا يمعن هناك ويدخل في الروم ولسه ما انتهى من هنا. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي خلافة، سيأتي إلى موقف أبي بكر مع أهل الردة. عمر رضي الله تعالى عنه حينما يسير الجيوش إلى الشام وإلى مصر وتذهب إلى أفريقيا، هل كان هناك عدو يقاتل المسلمين فيدفعونه عن أنفسهم؟ هل سمعنا بأن مصر قاتلت المسلمين في جزيرة العرب بينما الجيش يذهب إليهم ويغزوهم ويفتح تلك البلاد؟ هل أفريقيا جهزت جيوشا لتقاتل المسلمين فيذهبون يدفعون عن أنفسهم؟ تذكرون كلمة القائد المظفر الذي وصل إلى المحيط الأطلسي وخاض بفرسه البحر وقال والله لو كنت أعلم أن وراءك من المشركين من يقاتل لخضت هذا البحر إليك. اللي وراء البحر كانوا اعتدوا حتى يدفعهم عن نفسه؟ لا والله. نرجع مرة أخرى ونقول إن أولئك الذين طلعوا على الناس بفكرة إن القتال في الإسلام دفاع عن النفس قتلوا روح الجهاد في سبيل الله، صرفوا الناس عن التعبئة للجهاد في سبيل الله، وأصبحت كل دولة في موطنها تحافظ على حدودها وتكون سعيدة إذا سلمت من غيرها، ودخلت السياسة في أمور الناس وأصبح الوضع على ما هو عليه. صرف النظر رفعت راية الجهاد او لم ترفع، فان القتال في سبيل الله مشروع وكتاب الله ينادي بذلك، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. بقي من الذي سيقاتل ونقاتل من؟ ان وضع الامة الحاضر في نظمها السياسية وارتباط العالم بعضه ببعض على هذا الوضع لا يمكن لأمة وحدها، أي لدولة وحدها، أن تعلن راية الجهاد لتقاتل جميع المشركين، ليس في وسعها ذلك. ولا نريد أن نتعرض إلى قرارات هيئة الأمم وميثاق وحقوق الإنسان والتزامات الدول وإلى آخره، ولكن يهمنا في الاعتقاد، يهمنا في البحث العلمي بأن نعلن ونؤكد ونقول إن باب الجهاد مفتوح، ولإعلاء كلمة الله، وليشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا، فإذا فعلوا عصموا، وفي آية البراءة: فخلوا سبيلهم، والأخرى: فإخوانكم في الدين. فإذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، وإذا لم يفعلوا ذلك معناها أننا نقاتلهم. فإلى أن يؤيد الله سبحانه ويوحد الأمة الإسلامية تحت راية واحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هناك يجب ويتعين أن تسير الجيوش إلى المشركين. ولذا يقول بعض العلماء، إن بعض العلماء يقول: من واجب الإمام المسلمين أن يغزو سنة ويحج سنة. يقول: إعلان الجهاد كأداء مناسك الحج، كما كان هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك، كان يحج سنة ويغزو سنة. حكم الجهاد إذا كان الأمر كذلك، حكم الجهاد على الأمة أو على الفرد ما هو؟ يتفق السابقون الذين يقولون بالجهاد، الآخرون هذول لا كلام لهم في هذا لأنهم أسقطوا بالكلية، لكن مع السلف يقولون: الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفائي. بمعنى الفرض الكفائي المراد منه وقوع المطلوب، ولا ينظر إلى من يقوم به، كأمور الجنائز: تغسل الميت وتكفينه ودفنه، غرض وقصد الشارع إيواء جثة المسلم بتغسيلها وتكفينها ودفنها. من الذي يقوم بذلك؟ الأمة كلها مخاطبة بهذا، فإذا قام واحد من الأمة أسقط الواجب عن الجميع. يعني لو جاء إنسان آلي وصح هذا التعبير ووقفت عليه وغسلته وبنية غسل الجنازة، الآلي ما عنده نية، لو استأجرت إنسانا أي شخص وكفن وحفر، تحفر بآلة بلاش باليد، وتحمل في سيارة وتنزل بونش، كل ذلك يحقق الغرض من إيواء جثة المسلم. التغسيل يحتاج إلى نية لابد من مسلم، والصلاة عليه تحتاج إلى مسلم يصلي عليه، وبعد ذلك لو بالآليات. إذن الشارع ليس له غرض في الفرد الذي يؤدي الفرض الكفائي. فكذلك القتال، قتال المشركين فرض كفائي، إذا قامت به جماعة من المسلمين سقط عن الباقين. ومن في الأمة يقوم بهذا الفرض الكفائي؟ نعلم جميعا أنه في السابق إلى عهد عمر رضي الله، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وزمن من خلافة عمر، كان المسلمون كلهم مجندون، كانوا في الجاهلية أهل حرب وقتال، كل ينشأ على الفروسية، ما يحتاجون إلى ميادين تدريب ولا إلى كليات، يتعلمون صحراؤهم هي ميادينهم. فيأتي الأعرابي بفرسه ودرعه ورمحه وسيفه جندي مقاتل بعد زمن، وكل كان يجهز نفسه. تعلمون قضية في غزوة لما رجعوا من تبوك ومروا بمدائن صالح وعجنوا ماء دقيقة خبزهم من مياه المدائن صالح، الرسول امر ايش؟ ان يعلفوا العجين للدواب. كان معهم نسوة يعجنون لهم، كان الجندي بنفسه او المجاهد بنفسه يذهب نفسه ويمون نفسه وطعامه معه، فهو يصنع طعامه او يحمل زاده وياتي بسلاحه. اما بعد ذلك حينما اصبح للمسلمين مردود، جاء عمر رضي الله تعالى عنه ودون الدواوين، اي كتب الجنود في دواوين، واصبح بعض الناس متخصصا للقتال وله ديوان سنويا او شهريا، واعطى المهاجرين والانصار ورتب لهم. فكان هناك اشخاص مسجلون للقتال في اي وقت، يشبه في الوقت الحاضر اللي يسمونها الجيش الاحتياطي. الجيش الاحتياطي جماعة دربوا، سواء دربوا من الخارج الجيش او احيلوا على التقاعد من الجيش او سرحوا من الجيش، عند الضرورة يجمعون. فكانوا هؤلاء مدونون في الدواوين، وعند اي غزوة حالا ان اذا جاء النفير اجتمعوا. ففي الوقت في ذاك الوقت كان اشخاص يقومون بهذا الواجب. بعد ذلك دولت الدول وخصصت الطوائف واصبحت الجيوش الرسمية، وفي كل دولة الان جيش. اذا الفرض الكفائي يقوم به الجيش النظامي، وهو القائم بالفرض الكفائي عن الأمة المسلمة الآن. ولذا المواطنون أو القاعدة الشعبية لا تتدخل إلا عند استنفار الإمام لها. وعلى هذا إذا دخلت الدولة في حرب مع العدو، من الذي يقوم بفرضها الكفائي؟ الجيش، لأن الجيش معد لذلك، وخاصة في تلك الآونة، لأن الحرب لم تعد سيفا ورمحا، بل أصبحت كما يسمونها تكنولوجيا، ولا ما أدري يسمونها، أصبحت آليات، أصبحت علمية، أصبحت كيميائية، أصبحت ذرية. إذا أصبحت الحرب الآن علم، أو نتائج علم، او انتاجا عسكريا خاصة، ولا يتعامل مع تلك الاليات الا الدارس لها. اذا الفرض الكفائي اليوم يقوم به من؟ الجيش النظامي، كل في ميدانه. واصبح هناك سلاح جوي ومدرعات وسفن وغواصات، وكل ذلك مقابل سلاح يماثله لدى العدو. اذا لا يتدخل في الفرض الكفائي شخص اعزل، لا اقول اعزل من السلاح، اعزل من العلم العسكري، اعزل من التدريب والتمرين العسكري، اعزل من معرفة التعامل مع تلك الاليات، والا كان تعريضا لضياع نفسه، كان فقدانا لنفسه بدون مقابل. اذا الفرض الكفائي يقوم به الجيش النظامي اليوم، ولكن قد يرتقي هذا الفرض الكفائي الى فرض عين، ومعنى فرض عين على كل فرد. ومتى يكون ذلك؟ في حالتين فقط. الحالة الاولى اذا لم يكن الجيش النظامي يكفي لصد العدو، واستنفر الامام القوى الشعبية. اعتقد انكم الان نسمع بعض التشجيع والدعوة الى الانخراط في السلك العسكري، تدريب وتعليم وكذا وكذا، هذا من باب الاختيار، تهيئة لان يصبح كل مواطن فردا ايا كان هو صالحا لحمل السلاح او للمشاركة حينما تدعو الحاجة. اذا يكون الجهاد فرضا عينيا حينما يستنفر الامام الامة، حينما يقل او تقل امكانيات الجيش النظامي بقلة عدده او بكثرة عدوه ويحتاج الى مساعدة. وليعلم الجميع بان القتال ليس مجرد سلاح وإراقة دم العدو، بل إن أسلحة القتال متعددة، قد تكون بالكلمة كما جاء عن حسان رضي الله تعالى عنه حينما تكلم عن المشركين فقاله صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال: أسلك كما تسل الشعرة من العجيل. فأخذ يهجو المشركين ويثبت أمرهم ويعلي من شأن المسلمين، حتى نصب له رسول الله كرسيا في هذا المسجد وقال: اهجهم وروح القدس يؤيدك. قد تكون بالكلمة في الإذاعة، قد تكون بكلمة في صحيفة، قد تكون بأي نوع من الأنواع. ولذا قالوا، قال العسكريون الجدد، ان كل جندي في الميدان يتبعه 7 جنود خارج الميدان. مش بيسوي الذي يزرع ويحصد ويقدم الحب لمخابز الجيش ليمون الجنود، جندي ولا لا؟ الذي يزرع او يجز الصوف ويقدم الغزل للمصنع لينسج البطانية للجند يتغطى، او البدلة للجند يلبس، او الحذاء للجند يلبس، العامل الذي في معامل مصانع الذخيرة الذي يعد الذخيرة للجند يرمي بها. ان الله يدخل بالسهم الواحد الجنة 3، الذي يريشه والذي يناوله والذي يرمي به. بعض المدافع لها طاقمها 3 وبعضها طاقمها 4. ليس المقاتل هو الذي يقذف بالقذيفة، بل الذي يقدمها اليه، الذي يعبد الطريق للآليات، الذي يمد الاسلاك للاتصالات، الذي يهيئ الماء ليشربوه. كل ذلك جنود يعملون في المعارك، ولكنهم جنود خلف الصفوف. ولذا قال العلماء: الزراعة والصناعة والتعليم فرض كفائي، لأن الأمة لا تستغني عنها. ويقول النووي رحمه الله في المقدمة: إن الصناعة وتعلمها وإنتاجها فرض على الأمة فرض كفائي حتى الإبرة. ارجعوا إلى مقدمة المجموع للنووي، ويقول: إذا قصرت الأمة الإسلامية في صناعة الإبرة فهي محتاجة الى عدوها يتحكم فيها بقدر حاجة الابرة. لو ما عدناش ابر قعدنا عريانين، كيف نخيط ونرجع ثيابنا؟ لو ما عدناش مكاين خياطة يمكن الله اعلم. اذا جعل العلماء الصناعة والزراعة من باب الجهاد. ايضا نرجع الى موضوعنا، يكون الجهاد فرض عين اذا استنفر الامام الامة، او لا قدر الله دوهمت البلدة القرية التي انت فيها من العدو. وجب على الصغير والكبير، ولا يستأذن في ذلك احد، حتى الولد لا يستأذن ابويه، ويخرج الرجال والنساء ويدافعون عن قريتهم وعن اعراضهم واموالهم. اما ما عدا ذلك وفي المرحلة الاولى الفرض الكفائي، لو اراد انسان ان يتطوع هل احد يمنع المتطوعين؟ لا. ولكن حينما تتطوع تكون امامك جهتان، جهة كفائية وهو ان تجاهد لان الجهاد فرض كفائي في المرحلة الاولى، وجهة قد تكون واجبة عليك. لك ابوان، بر الابوين واجب ولا مندوب ولا فرض كفائي؟ واجب عيني ولا كفائي؟ ابوان لهما 10 اولاد وانت واحد من 10، هل يكفي بر الوالدين ان يقوم 9 ببرهما وانت تعقهما، او انت تقصر في برهما؟ هل بر 9 يسقط عنك بر ابويك؟ لا. اذا حينما يكون القتال في المرحلة الاولى وهو الفرض الكفائي، واراد انسان ان يتطوع، ذهابه للقتال تطوع، ليس حتى فرضا كفائي، تطوع من نفسه، فلينظر هل هذا التطوع يضيع واجبا عليه كفائيا او عينيا ام لا. انسان عنده زوجة واولاد، حقوق الزوجة والاولاد تطوع ولا فرض كفائي ولا فرض عيني؟ ها؟ فرض عيني. هل يترك زوجته واولاده في ضياع يقول اذهب انا اقاتل في سبيل الله؟ لا والله. الرجل الذي جاء من اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال جئت لأقاتل معك في سبيل الله، في احسن من هذا؟ جاي من اليمن، ونحن عارفين اليمن بعدها قديش وعلى الرواح، وجاي لأي شيء، ما هو لدنيا ولك، لقاتل مع رسول الله في سبيل الله. ماذا قال له صلى الله؟ ألك أبوان؟ ألك إيش؟ أبوان؟ قال بلى. قال اذهب ففيهما فجاهد. ليش؟ لأن قتاله مع رسول الله تطوع، وجاهد، والجهاد في بر أبويه إيش؟ واجب، فلا نهدم واجبا من أجل التطوع. العاقل لا يهدم مصر ليقيم قصرا، تهدم مصر كاملة عشان تتخير عن بعض الحجارة وتبني قصر لك، هذا سفاهة. والرواية الأخرى نعم تركتهما يبكيان على خروجي، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. أيها الإخوة، قد نكون أطلنا في هذا الموقف، ولكن لضرورة الحال، لأننا سمعنا من سنوات عديدة من شباب ناشئ متحمس قد يغرر به ويذهب إلى أفغانستان ليقاتل هناك، تاركا أبويه، تاركا دراسته، تاركا أهله، كل ذلك بدافع الحماس ليقاتل هناك. وقد غرروا مساكين بوجود كتيبات لأشخاص مجهولي الأسماء يقولون القتال فرض عين على كل مسلم في أفغانستان، وهذا لم يقله عالم مسلم قط، بل إن أهل أفغانستان بنفسهم يقولون نحن في حاجة إلى المال والسلاح أكثر من الرجال، والواقع يصدق ذلك، لأنه كما قلنا الذي يذهب من بلد ما لا يعرف طبيعة تلك البلاد ولا يقوى على جوها، ويحتاج إلى نيران عسكري يجابه تلك الحالة، فيكون عالة عليهم حتى يتدرب. نحن نترك هذا جانبا، ولكن نقول أيضا إنك إذا أردت مساعدة أفغانستان، وقلنا إن وراء الجندي في الميدان 7 جنود، اعمل واكتسب وتبرع وارسل إليهم قيمة السلاح، قيمة اللباس، قيمة الدواء، قيمة المعيشة، ويكن ذلك جهادا. ولذا صلى الله عليه وسلم قسم أجر الجهاد بين 2، من خلف غازيا في أهله كتب له نصف أجره، من جهز غازيا في سبيل الله فكان له مثل أجره. بأي شيء له مثل أجر أن يجهز، لأن الجهاز نوع من السلاح. أيها الإخوة، أن أطيل في هذا المقام إلى هذا الحد، ولكن واقع الحال يدفعنا إلى هذا. وكم لقيني بعض الشباب يأتي بأخيه ويستعطفه، يقول إنه يترك أبويه، إنهم لم يستطيع فراقه، وهو شاب غض ما زال في بواكير حياته. ولكن ماذا تقول لهم؟ يجد من يحمسه ويدفعه ويظن ذلك مرضاة لله. أسأل الله تعالى أن ينير بصائرنا وبصائركم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، إنه على كل شيء قدير. هذه الجزئية الأولى في الكلام على هذا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. إذن الغاية من قتال رسول الله للناس ما هي؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لا أن يكفوا عن المسلمين قتالهم، لا وكلا. يبحث العلماء في منطوق الشهادتين من باب البحث العلمي. لو أن إنسانا جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الرحمن الرحيم، أشهد إيش؟ أن لا إله إلا السميع العليم، ما قالش إلا الله، تجزئه أم لا؟ أشهد أن أحمد رسول الله، ما قالش محمد رسول الله، تجزئه أم لا؟ الجمهور يقولون لا، وبعض من أهل المذاهب لا أريد أن أسمي يقول نعم تجزئ، لأن المطلوب الإقرار. ولكن الرسول يقول لعمه قل كلمة أحاج لك بها، إذن كلمة مقصودة هي لا إله إلا الله. ثم لفظ الجلالة الله علم على الذات، ولا يشاركه سبحانه في هذا العلم أحد، بخلاف الرحمن الرحيم، رحمن اليمامة، لما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن صلح الحديبية، قالوا لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم. إذن الرحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم، سمي بها صلى الله عليه وسلم. كل صفات الله قد يشاركه فيها المخلوق، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، وكل حيوان يأكل ويشرب سميع بصير، ما عدا لفظ الجلالة الله. كلمة إله يمكن تطلق على معبودين إيه مزيفين، لكن الله لا تطلق إلا على رب العزة سبحانه. إذن لا يغني ولا يجزئ عنها شيء. كذلك محمد رسول الله، عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فبعض ما قال إن قال أشهد أن أحمد كما سماه القرآن يجزئ، وما عداه من الأسماء قال أنا الماحي العاقب الحاشر إلى آخره لا يجزئ. صرف النظر عن هذا نقول إذا كان يريد أن يقر بالإسلام لا يغدره أن إيش يلتزم بما قاله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة. إقام الصلاة جزء من المشروع من الشرط على كف اليد أو العصمة المال للمشركين، أن يشهدوا وأن يقيموا. إذا لم يقيموا الصلاة نكف عنهم ولا نقاتلهم عليها أو نقاتلهم على الكفر؟ ترك الصلاة كفر أو ليس بكفر؟ هذا مبحث في هذه الجزئية. يقول الجمهور بأنهم إذا شهدوا نطقوا بالشهادتين، ولم يصلوا قاتلناهم، مش قتلناهم، قاتلناهم عليها. ليش؟ قالوا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في غزواته، كانوا إذا مروا بقرية كان يصبح القوم ولا يغزو ليلا ولا عصرا، إنما يبيت قبلهم ويصبحهم صباح ينتظر إن سمع أذان. والفرق بين القتل على الصلاة وعدم القتل على الزكاة لمن منعها، لأن الصلاة أمر فيه اعتقاد وفيه عمل بدني محض لا تؤدى بإكراه، بخلاف الزكاة تؤخذ بالقوة كما جاء في الحديث: من أداها فبها ونعمت، ومن منعها أخذناها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا، ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. ولكون الزكاة يمكن أن تؤخذ عنوة وقوة لا يقتل صاحبها، تؤخذ ويترك. وهنا سأل بعض الإخوان: من كان ترك الصلاة مدة ثم أراد أن يصلي هل يلزمه قضاء ما مضى؟ تلك مسألة قديمة يجددها بعض الناس، والمنصوص عن أحمد رحمه الله في كتاب الصلاة كتاب خاص له ما يرويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيره: تارك الصلاة إما تاركها جحودا لوجوبها فهذا مرتد عن الدين عياذا بالله، كمن جحد أي شيء معلوم من الدين بالضرورة. والكلام عندهم في من كان تركها تكاسلا وتهاونا، ثم هداه الله وتاب ورجع إلى الله وحافظ على الصلاة. ما حكم تلك الصلوات التي مضت؟ جمهور الأئمة الأربعة رحمهم الله، ويكفينا ذلك بأنها دين في ذمته عليه أداؤه، ويرى بعض المتأخرين بأنه تكفيه التوبة والإسلام يجد ما قبله. إذن هم قد كانوا حكموا عليه بالكفر والردة عن الإسلام، ثم هو لما راجع الصلاة ورجع إليها كأنه رجع إلى الإسلام. وفي هذا الحكم تناقض، لأنهم إن حكموا عليه بالردة لماذا لم يقتل ردة؟ لماذا لم يحرموا عليه زوجة؟ لماذا لم يعاملوه معاملة المرتدين؟ يتركونه في كل شيء ولو مات لماذا يرثون ماله؟ وإذا مات مورثه لماذا يرث فيه مع أنه لا ميراث بين مسلم وكافر؟ إذا نتناقضون في هذا الحكم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: يا سبحان الله، إذا كان في الترك نسيانا ولائما، والناس والناوم مرفوع عنهما القلم، رفع القلم من ايه؟ عن ثلاث: النائم حتى يصل وايش؟ او رفع لي عن امة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والناوم ليس عليه حساب، والناس مرفوع عنه ايضا، وكذلك النكره. فاذا كان الناس والنائم، وجاء في النائم من نام عن الصلاة أو نسيها، إيش يكون الحكم؟ فليصلها حين ذكرها، فإنه لا وقت لها إلا ذلك. والمصطفى صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة في عودتهم في بعض الأسفار لغزوتنا، ونزلوا وعرسوا، وقال: من يكلأ لنا الفجر؟ فقال بلال، فانتبه بلال: اكلأنا الفجر يا بلال. فجلس بلال واتكى ظهره الى راحلته واستقبل المشرق بوجهه ينتظر الفجر ليخبر ويوقظ النائم، فاذا به كغيره وينام الجميع ولا يوقظون الا على حر الشمس وخرج الوقت. هل أسقطها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى إنه ليروى في ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وجاء أبو بكر آسف قال يا أبا بكر أين بلال؟ لكأني ببلال قد جاءه الشيطان يهدهده كما تهدهد الأم طفلها حتى نام. ثم نادى تعالى يا بلال أين كنت؟ ماذا قال؟ أخذ بروح الذي أخذ بأرواحكم. يعني أنا واحد زيكم. اعتبر بأمر واقع. وماذا يقوله رسول الله؟ أمر قد مضى. قال والله يا رسول الله لقد أنخت راحلتي وأسندت إليها ظهري واستقبلت المشرق أنتظر الفجر فإذا بالشيطان يأتي ويهدهدني كما تهدهد الأم طفلها حتى نمت. فقال أبو بكر أشهد إنك لرسول الله. هنا ماذا فعل رسول الله؟ قال ما عليكم، خرج الوقت انتهينا؟ لا، قال اجتازوا هذا الوادي فإن فيه شيطان، واجتاز الوادي وتوضأوا وأمر المؤذن فأذن وصلوا سنة الفجر، ثم أمره فأقام وصلوا الفريضة. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول حينما تفوته بعذر مقبول شرعا نوما أو نسيانا تكلفونه بالأداء، وحينما يتعمد تركها تخففون عنه وتتركونه. يعني أمر متناقض. إذا من ترك الصلاة متساهلا ثم هداه الله ورجع يعلم بأن ما فات من الصلوات دين عليه، ولكن لا ينبغي أن نأتي ونقول قم الآن وأد ما عليك قضاء السنوات الماضية. يقول سنة سنتين ولا شهر شهرين وهو معتكف يؤدي اللي عليه؟ لا، إنما عليه أن يكثر من قضاء الفوائت حسب الترتيب، وكما يقول الفقهاء من باب التخفيف عليه يصلي مع كل فريضة مثلها إلى أن يقضي زمنا يعادل الزمن الذي ترك. وإن قدر ومات في أثناء ذلك قبل أن يوفي فهو على نيته والله أولى به. وهكذا أيها الإخوة، إنما يقتل من ترك الصلاة ثم يرفع أمره إلى ولي أمر المسلمين المسلم فيحبسه ويلزمه بالصلاة. إلى متى؟ أحمد رحمه الله يقول إلى أن نخرج وقت الصلاة التي جئ به فيها. والآخرون يقولون يوم وليلة، والآخر يقول ثلاثة أيام لأنها أكثر الجمع. فإن أصر على عدم الصلاة المدة المعهودة في نهاية الأمر يقتل. إذن من ترك الصلاة إذا تواطأ جماعة على تركها قوتلوا لأدائها. حتى قال بعض المالكية والأحناف لو تركت قرية إعلان الأذان قالوا نصلي بلا أذان ولا نؤذن، قاتلهم الإمام على ذلك لأن الأذان من شعائر الإسلام. إذن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأشرنا إلى عدم ذكر الصيام والحج، وجميع العلماء أو أكثرهم يقول لم يذكر لأحد أمرين، إما أن العبادات قسمين بدنية ومالية. والعبادات البدنية هي الصلاة والصوم، فإذا كانوا يقاتلون حتى يصلوا فكذلك حتى يصوموا. والعبادة المالية هي الزكاة، فإن تلحق الحج بالزكاة. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في حق الحج أنه قال لقد هممت أن أبعث برجال لقبائل العرب ينظرون من يستطيع الحج ولم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. ولكن ما قال أقاتل، قال أفرض الجزية، لأن استطاعة الإنسان للحج ليست قطعية، قد يكون في ظاهر الأمر مستطيعا وفي حقيقته غير مستطيع. ولكن يؤيد ما قال عمر رضي الله تعالى عنه نص القرآن الكريم في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاء بعد هذا في مقابل من استطاع إليه سبيلا، في مقابل ولله على الناس حج البيت، جاء مقابلها إيش؟ ومن كثر فإن الله غني عنه. ما قالش ومن لم يحج، لأن السياق ولله على الناس حج البيت، ومن لم يحج مع السلامة فالله غني عنه، لا، قال ومن كفر، فجعل الكفر مساويا في المصدق والمدلول لمن لم يحج وهو مستطيع. وهذه خطورة كبيرة. نأتي إلى ما وصلنا إلى الحديث عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك، ذلك راجعة إلى النطق بالشهادتين معا ولا تجزئ إحداهما عن الأخرى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج كما قدمنا. فإذا فعلوا ذلك عصموا، أي حفظوا دماءهم وأموالهم. هنا يتفق علماء اللغة على أن حتى حرف غاية وما بعدها مغاير لما قبلها. من هنا يقف المسلم ويجب على كل كاتب وخطيب وأديب وكل من يتعاطى الدعوة إلى الله يعلم للعالم كله أن القتال في الإسلام ليس غاية لذاته، ولكنه وسيلة لوصول غاية ما وراء ذلك، وهي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، أن يعبدوا ربهم الذي خلقهم. فإذا فعلوا ذلك كانوا معصومين الدم. إذن القتال من حيث هو والجهاد من حيث هو في شرع الإسلام ليس غاية لذاته. إذن لماذا يعيب أولئك على المسلمين حينما يعلنون القتال وحينما يجاهدون في سبيل من؟ سبيل الله، لا في سبيل أنفسهم، ولا في مغنم يغتنموه، ولا سلطان يقيموه، كلا، إنما هو في سبيل الله لكي يعبد خلق الله يعبدون الله. إذن القتال للمشركين ليس غاية في ذاته، ولهذا كان القتال في الإسلام هو أقصى وآخر ما يمكن أن يعالج به المسلمون عقول وأفكار الكفار. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في نظام الجهاد في الإسلام والدعوة إلى الله كلما أرسل سرية، وكما جاء في قصة معاذ وغيره: فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ مال، ولاية، رق واستعباد؟ لا، أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليه. المسلمون الذين يجاهدون عشرات السنين إذا جاءوا إلى أمة ووقفت أمامهم وقاتل بعضهم بعضا وقتل من المسلمين من استشهد، فإذا قال العدو لا إله إلا الله كف المسلم عنه. والذين قتلوا في سبيل ذلك فين؟ لا، هذول أجرهم عند الله. لا يتحمل المشركون دية الذين استشهدوا من المسلمين على أيديهم، مع انه لو كان قتالا بين المسلمين انفسهم لتحملت كل طائفة ديات القتلى من الطائفة الاخرى. وهنا لا، هم يستشهدون الى ربهم، لان الله قد عقد بينهم صفقة ربح. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق. اجر المجاهد عند الله. لا يرجع المسلمون على الكفار بعوض ما فات على المسلمين من رجال واموال، لا، لانهم خرجوا في سبيل الله. كيف نعيب على المسلمين اذن؟ فانهم اجابوك لذلك فكف عنهم، فان ابوا، فان اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد كتب عليهم. الله، ما هو رسول ولا احد، الله حق الله. 5 صلوات في اليوم والليلة، يقف المصلي يقول الله اكبر، يسجد سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، يركع سبحان ربي العظيم، فحق لله. فان اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، وليست الزكاة ضريبة ولا غنيمة للمسلمين. وكما جاء عن بعض السلف، ارسل عاملا للمال للزكاة، فجاء قال اين الزكاة؟ قال ارسلتني مزكيا او جابيا؟ قال مزكية. قال اخذتها حيث كنا نأخذها زمن رسول الله، وانفقتها حيث كنا نصرفها في زمن رسول الله، اخذتها من الاغنياء والفقراء. وهكذا انما ترجع عليهم، ومنهم ولهم، وتعاون اجتماعي بين الغني والفقير. وهذا امر انساني، لو لم يأتي الإسلام به لتعين على كل مجتمع التضامن الاجتماعي. إذن ما حظ المسلمين في ذلك؟ حظهم الشهادة في سبيل الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم بأي شيء؟ بمجرد القيام بحق الله. ولذا غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على أسامة في بعض المعارك، حينما قتل رجلا مشركا في المعركة، حين بعد أن قال وهو في الميدان لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما أخبر بذلك رسول الله قال قتلته بعد أن قالها؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تحت شعاع السيف، قالها خوفا من السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ أتدري ما في قلبه؟ إني لم أمر أن أفتش عن بطونهم. لا، حسابه على الله. وهكذا يبين صلى الله عليه وسلم أن من نفق بالشهادتين ولو تحت ظلال السيف فإنه يكف عنه. وتقدم لنا في الموطأ قول عمر رضي الله تعالى عنه، لأن يسند العلج في الجبل فيقول مترس فيقتله إنسان إلا جعلته مثلة لغيره. مترس بمعنى مأمن أو أمان أو أمني إلى آخره. فيعيب عمر رضي الله تعالى عنه على من يقتل أعجميا أو كافرا في الميدان طلب الأمان. اذا القتال ليس غاية للمسلمين، وليس تشفيا من اعداء المسلمين، ولكنه كما يقول بعض الاخوان البارح ونقول في بعض المواقف، المسلمون في موقف الجهاد مثلهم كمثل انسان نظر الى العالم حوله، يعيش في ديجير الظلام يتخبط، لا يدري يطأ شوكا او وردا، يمسك حية او حوتا، لا يدري ماذا يفعل في ظلام وجهالة وضلال، وقد رزق النور وفي يده مشعل يضيء الطريق فجاء وطرق الباب على هذا الضال الضايع. قال: يا هذا يا أخي في الإنسانية، يا بني آدم، خذ هذا الضوء مني تبرعا إليك، وعش في نور، وأبصر الطريق، وتبصر العواقب. فيأتي الكافر ويغمض عينيه ويكف يده، ويأتي بالمتاريس وراء بابه ويقول: أبعد نورك عني ودعني في ظلامي. هل هذا يرضي؟ لو أن إنسانا له أخ أو أب أشد ما يكون عاطفة على ولده، وجد ولده مريضا بعلة، وجاء الطبيب وقال: يحتاج ولدك إلى أن يدخل المستشفى ويضجع على المشرحة ويعمل المبضع في جسمه كي تخرج العلة التي أمرضت فينهض متعافيا. الأب بنفسه مع شدة عاطفته هو الذي يمسك الولد للطبيب، وهو الذي يقويه ويشجعه، ولكن يقول: لطفا أيها الطبيب، أن تأتي بما يخفف آلام ولدي، ويمسكه بيديه حتى يشق الجلد ويخرج العلة ليرى ولده متعافيا. وهكذا، ليس بعد الكفر علة أشد من ذلك، ليس بعد الكفر ظلام وتخبط أكثر من ذلك. إذن المسلمون إنما يذهبون بالإسلام ليضيئوا الطريق أمام الضالين، وليعافوا ويعالجوا أولئك المرضى ذوي الأسقام. ولهذا يبين سبحانه وتعالى بأن الدين نور، الوحي نور، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد إيذاء المشركين لأصحابه، واشتدت مضايقتهم لرسول الله، وضاقوا صبرا برسول الله، جاءوا إلى عمه، قال: إن كان ابن أخيك يريد ملكا نصبناه ملكا علينا، إن كان يريد مالا جمعنا له مالا يغنيه الدهر، إن كان يريد زواجا زوجناه سيدات العرب، إن كان به طب داويناه. كل ما يمكن أن يتطلع إليه الفرد عرضوه عليه. إن كان صاحب عظمة وملك هذا ملك، إن كان نفس ضعيف يريد مال هذا مال، إن كان شخصا يريد اللذات والمشتهيات هذه فتيات العرب، إن كان به مرض هذا العلاج، ولم يبق باب ألا تأترقوه. ما كان جوابه صلى الله عليه وسلم عليهم إلا أن قال: والله، سد عليهم أبواب بحديد وفولاذ، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى تزول هذه عن تلك. من حيجيب له حتى نجمة من النجوم؟ لكن ليعرفوا حقيقة العزم المؤكد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأي شيء؟ المال، الزكاة التي هي لفقراء المسلمين، محرمة عليه. سبحان الله، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وأي فقر أكثر مما كان فيه رسول الله؟ لكنه الغنى الحقيقي. شهران، تقول أم المؤمنين عائشة: هلال فهلال فهلال، ما أوقدت في بيت محمد النار. علام تعيشون يا خالة؟ الأسودان، التمر والماء. ويرفض المال والكنوز، ويرفض العز والملك. ويقول عمر لما جاء وأيقظ رسول الله وكان متكئا فجلس، فرأى عمر أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فيقف ويبكي. ما الذي يبكيك يا عمر؟ ذكرت كسرى وقيصر إلى آخره، ورسول الله ينام على الحصير وأثر في جنبه. قال: يا عمر، ان الله خيرني ان اكون ملكا نبيا او عبدا نبيا. لقد كانت النبوة والملك في سليمان، طب الملك لا ينبغي لاحد من بعده، فاتاه الله الملك الذي لا ينبغي لاحد من بعده والنبوة. ولكن ماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ قال اكون عبدا نبيا، لان العبودية لله هي اعلى منازل الشرف. ولذا امتدحه الله او وصفه الله او ذكره الله بصفة العبودية في مقامات العز والكرامة. الحمد لله، شوف يمدح الله نفسه، الحمد لله الذي انزل على، ما قالش رسوله، قال على عبده الكتاب. واي شرف لانزال الكتاب من الرب الذي يحمد نفسه في ان ينزل الكتاب على عبده. سبحان الذي اسرى بعبده. اذا ما قام صلى الله عليه وسلم في قتال من اجل مال ولا اجل سلطان ولا اجل غرض من اغراض الدنيا لحظ نفسه، انما هو لاعلاء كلمة الله. اذا كان للاسلام او كان للقتال في الاسلام منهجا خاصا وغاية فريدة. ومن هنا نجد القتال في الاسلام يتميز باداب لا ولن تجد الارض كلها منها. ما رأت الأمم آداب ولا مناهج ولا أخلاق في القتال كما رأت من الإسلام. نجد المبدأ العام، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ويأتي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ثم يأتي في موقف أشد خطورة من هذا كله، يبين لما وقع لرسول الله صلى الله عليه بل وللمسلمين جميعا المصيبة الكبرى في عم رسول الله حمزة رضي الله تعالى عنه، ما اكتفى المشركون بقتله، لئن ظفرنا نفعل كذا. فيأتي قوله سبحانه ليس لك من الامر شيء. يا سبحان الله، اي جواب هذا ايها الاخوة؟ لا، ليس لك، انت لم تقم تقاتل من اجلك حتى تنتقم لنفسك او تمثل من اجل عمك. لا، ليس الامر لك، دع امر عمك لربك، هو الذي سيكافئه ويجازيه. وضع امر قاتله ومن مثل به لربك، هو الذي سيجازيه ويكافيه. واكثر من هذا، عليه الصلاة والسلام ما أعظم أخلاقه، سبحان الله، ما أعظم مكارم أخلاقه وقوة شخصيته، قوة الرسالة. يأتي وحشي مسلما وبين يدي رسول الله الذي قتل عنه، فإذا الغريب غاية ما في أسلم، خلاص غيب وجهك عني، جبلة الإنسانية. هل قتل؟ لا، قال لا اله الا الله، وقد احس بذلك وحشي، واراد ان يكفر عن هذه الخطيئة، فتصدى لمسيلمة، وكان يقول في اخر حياته في شدة اسفه وندمه، لئن كنت قتلت فلانا فقد قتلت فلانا. يهمنا، لانه صلى الله عليه وسلم حينما يقول الكافر لا اله الا الله خلاص عصم نفسه وماله، قد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق. بحق مين؟ حق الاثم والحقيان، ولا بحق المسلمين؟ لا، الا بحق الاسلام الذي هو دين الله. ما قالش بحق المسلمين ولا بحق رسول ولا ابدا، الا بحق الاسلام، اي الحق الذي جاء به الاسلام من عند الله. وما هي او ما هو حق الاسلام؟ جاء الحديث الاخر يبين هذا، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: طيب زان او نفس بالنفس او قاتل النفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. وهنا يبحث العلماء حد الزنا وفيه النفس او الجلد، ولما يجلد البكر، ولما يرجم الثيب، وهذا في باب الحدود، ولعله تكون له وقفة ان شاء الله. يهمنا في ذلك هذا الحديث الصحيح يثبت وجود الرجم، وقد انكر بعض الناس الرجم، وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه خطب الناس على المنبر وقال: ايها الناس، لا يطولن الزمان بالناس فيقولون اين الرجم، لم نجده في كتاب الله. لقد نزلت آية الرجم: ورجم رسول الله ورجمنا معه. ولولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها، ما يقدر يزيد في كتاب الله شيء. واين هي؟ يجمع العلماء انها نزلت وقرئت: الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، ان الله كان الله عزيزا حكيما. نسخت وبقي الحكم، وكل علماء الاصول والتفسير يعلمون ان النسخ اما نسخ اللفظ وبقاء الحكم، او نسخ الحكم وبقاء اللفظ. وما الحكمة في ذلك؟ قالوا: نسخ الحكم وبقاء اللفظ للتعبد، ليتذكر الناس تخفيف الله عليهم بما كان ثم نسخ. ونسخ اللفظ وبقاء الحكم ابتلاء وامتحانا، هل يتركون العمل به لمجرد عدم وجوده، ام يظلون ممتثلين امر الله ولو رفع اللفظ. ثم ان بعض العلماء يقول: ما نسخ لفظ الرجم، بل انه موجود، كما في قصة اليهود حينما جاء، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: جاء بيهودي ويهودية قد احدثا جميعا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حكم ذلك؟ ائتوني باعلم رجلين، فجاءوا بابني سوريا. ما حكم ذلك عندكما، اي في كتابكما؟ قال: ان حواريين او رهباننا قد غيروا وجعلوا تسويد الوجه واسمه اكثر تنكيس الوجوه في الركوب. فقال عبد الله بن سلام: مرهم فليأتوا بالتوراة فليقرؤوها. فجاءوا بالتوراة وقرؤوها ولم يقرأ آية الرجم. فقال ابن سلام: مره فليرفع يده، اي القارئ. فرفع يده فاذا آية التوراة، آية الرجم موجودة في التوراة. فقالوا: ان وجود آية الرجم في التوراة ويطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأ على الحاضرين ويدل عليها القرآن الكريم، له إثبات للرجم بنص قرآني يحيل على التوراة فيما هو فيها. وهناك مبحث: شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ والجمهور على أنه شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه أو يدل على منعه، ويكفي الأحاديث المتواترة في ذلك، وقضية ماعز وقضية الغامدية، وكل منهما وقع الرجم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هم في زمن معاوية وفي زمن فلان وفلان زمن عمر، ووقعت بعض الوقائع ولم تستكمل نصاب الشهادة 4 شهور. وهنا يبحثون ايضا: لماذا 4 شهود بينما القتل لو شهد 2 على قتل 4 لواحد قتل 4؟ قالوا: نعم، لان كل جريمة شهادة على جانب واحد. لو أن إنسانا قتل إنسانا، نحن في حاجة إلى شهادة على القاتل أنه قتل، المقتول منهي منه. ولكن في الزنا هناك زان ومزني بها، فهناك طرفان قالوا، وكل من الشهادتين في الأربعة تختص واحدا من الطرفين في الزنا. ولكن هذا فيه وجه آخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب الأربعة الشهود حينما يكون الطرفان موجودان، وما جاءت قضية يقر صاحبها ويفتش عن الطرف الثاني. حينما جاء ماز ما قال بمن زنيتك، وحينما جاءت الغامدية ما قال لها من الذي زنى بك، لا، لأن ذلك تفتيش وتنقيب على الفواحش، والأمر مبني على الستر. فما جاء لما جاءت الغامدية اكتفى بمجيئها، ولما جاء ماعز اكتفى بمجيئه. ولأن لو قال ما زنيت بفلانة وجيء بفلانة وقالت يكذب، هل قوله يسري عليها؟ لا. وكذلك لو جاءت الغامدية وسئلت من صاحبك وقالت فلان وجيء بفلان وقال كذبت علي، هل يؤخذ بادعائها عليه؟ لا يصلح. إذن ما الفائدة من المجيء؟ ولكن في قضية العسيف كما تقدم في الموطأ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فأفتيت بأن على ابن الرجم، فافتديت ولدي بوليدة ومئة شاة، ثم فقد بيننا ورسول الله. قال فقد بيننا بكتاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم نعم أقض بينكما بكتاب الله. إذن الحكم بكتاب الله ما هو؟ ولده بكر. قال الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك الجلد مئة، وتغريب عام. إذن التغريب من كتاب الله، لا كما تقول بعض المذاهب زيادة على النص فهو ساقط. وعليه تغريب عام. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. لماذا أرسل إلى امرأة هذا؟ لأن هذا موجود مع الرجل، فهما أتيا معترفان بالفعل، المرأة والأسير والأجير، ولكن اختلفوا في الحكم، فأفتي ممن لم يعلم الحكم وافتدى ولده، والحدود لا افتدى فيها، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وذهب أنيس إلى المرأة فاعترفت فرجمها. إذن الثيب الزاني، والثيب هو الذي سبق أن تزوج ودخل بامرأته في عقد لا بملك يمين، ووطئها وطئا صحيحا ولو مرة واحدة، بل كما يقول العلماء ولو بمجرد مغيب الحشفة، ويرتبون على مغيب الحشفة نحو من 20 حكما في الفقه. فإذا تزوج ودخل بالزوجة ولو طلقها في الحال أو ماتت أصبح ثيبا. ولست أدري هل نعرج على رجم الثيب وجلد البكر أم لا. البكر إذا زنت تجلد 100 جلدة، والثيب إذا زنت رجمت. الزنا واحد، والإلاج واحد، وقضاء الوتر واحد. فلماذا؟ نرى بعض العلماء يقول إن البكر لم يتذوق أمر النكاح فهو لا يدري عنه، أقدر على الصبر عليه. أما الثيب فقد تذوق ولا يقوى على الصبر والعفة، فجعل حكمه رادعا ليقاوم الرغبة عنده. يا سبحان الله. فلو كان بكر وزنى مرة ومرتين ما تذوق هذا، لو كان بكرا وعنده جارية يستمتع منها، قال انها لا تحصنه. فاذا زنى ايضا وجلت. طيب الغرب ما هو وجد موجود خلاص. ولكن الذي يتتبع اغراض الشريعة حقا تلك الثيب غالبا تكون ذات زوج، والبكر لا زوج لها. فاذا زنت البكر وحملت وظهر حملها وجاء ولدها، هل يمكن ان يلصق باحد؟ لا، متميز بذاته. ولكن الثيب اذا زنت وحملت من غير زوجها فانها تلحق بزوجها من ليس منه. اذا جرم الثيب اكبر وجرأة الثيب في التساهل اكثر، لانها ترى عليها غطاء يسترها الا وهو زوجها. والبكر لا تجد. اذا القضية ليست محل اجتهاد، وانما هو تخرص واستنتاج. يكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثيب الزاني، وتفاصيل هذا الامر في كتب الفقه في باب الحدود نتركه في مكانه. والنفس بالنفس او القاتل يجمع المسلمون، الخلاف جزئي بسيط، انك من قتل يقتل الرجل ايه، وكتبنا عليهم فيها ان ايش النفس بالنفس، وبين هناك الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. طيب حر بعبد، عبد بحر، ذكر بأنثى، أنثى بذكر، ماذا يكون الحكم؟ منطوق هذه الآية ومفهومها الحر بالحر والأنثى بالأنثى. طب الأنثى بالذكر مسكوت عنه، مبين هناك النفس بالنفس، فالذكر يقتل بالأنثى والأنثى تقتل بالذكر. ولكن بعض المذاهب يقول اذا قتل رجل امرأة وطلب اهل المرأة قصاصهم من الرجل، ان شاءوا القصاص دفعوا نصف الدية، لان دية المرأة نصف دية الرجل، وهم يتلفون دية كاملة الرجل فيدفعون نصف الدية ويقتلون الرجل. والجمهور يقول لا، النفس بالنفس، رجل بامرأة وامرأة برجل سواء. اما الحر بالحر، طيب حر بعبد، الجمهور يقولون لا، الحر اذا قتل عبد العبد سلعة، العبد له العبد مال يقوم، لسيد العبد قيمة عبده بالغة ما بلغت ولو زادت عن دية الحر. واذا قتل العبد حرا ماذا يكون الحال؟ ليس على سيد العبد الا تسليم العبد، ان شاءوا قتلوا وان شاءوا امتلكوا او باعوا واخذوا القيمة. ثم هناك القصاص في الجروح دون النفس بحث اخر. والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا باب واسع يبحث في باب الردة، ومن أراد أن يرجع إليه هناك ما هو العظائم كالجبال، وهناك الدقائق الخفية التي ينبه عليها العلماء. ومن تلك الدقائق كل من سخر بعمل في الإسلام ولو كان سنة أو مندوبة لكونه في الإسلام فهي ردة عن الإسلام. انسان رأى انسانا ملتحيا وبارك الله في لحيته وطالت، فينظر اليها سخرية ويضحك، هذا سخر من اي شيء؟ من شعر في وجهه ولا سخر من سنة اللحية؟ ان كان والله يسخر منه لانه مهمل ولانه مسوش خلقه فينصحه ان يصلح منها، لا على انها سنة سخر منها. لو رأى إنسانا يستاك بسواكه فسخر منه لأنه يستاك بالسواك. كل من سخر من أي شيء ينسب إلى الإسلام أو استهان بشيء في الدين فإن الفقهاء يعتبرونها ردة، ولهذا الأمر خطير. التارك لدينه المفارق للجماعة، لكنه لا يفارق الجماعة إلا إذا انعزل عنها وترك تعاليمها وتأبى أن يكون ضمن الأمة بكاملها في أوامرها ونواهيها وتعاليم الدين. وحسابهم على الله. هذه الوقفة الطويلة من أن المسلم لا ينبغي له أن ينقب ويتجسس ويتتبع عورات الناس، وها هو صلى الله عليه وسلم يبين الله له حال المنافقين تعرفهم بسيماهم، يعتاد يسميهم القرآن واحدا واحدا، وكان حذيفة يعرفهم بأفرادهم حتى يأتيه عمر ويقول: هل سماني لك يا حذيفة رسول الله في المنافقين؟ عمر يخشى من ذلك. ابن أبي رئيس المنافقين وكل من تكلم بالنفاق ويهم بعض اصحابه بقتل، فقل لا، حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، يتركهم لشأنهم، حسابهم على الله. اذا لا ينبغي لولي امر المسلمين ولا لطالب علم ولا متصد للدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يتتبع عورات الناس، لا سلف ذلك. جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا ذهب مر به مسرع، قال: تعالى إلى أين؟ قال: أستعد الشرف عن البوليس الشرطة. قال: لماذا؟ قال: جاري يشرب خمرا في بيته. قال: هل نصحته؟ قال: لا. قال: اذهب إليه أولا فانصح. وهكذا يروى عن أحمد رحمه الله أنه سئل: إذا نهيت جاري عن منكر يفعله فلم ينتهي هل أستعدي عليه الحاكم؟ قال: لا، مهمتك أن تنصحه وتنهاه، ما دام مستترا ليس لك عليه سبيل، دعه في شأنه لعل الله يهديه، وحاول نصحك إياه والتلطف معه لعل الله يرحمه. أما إذا جاهر صاحب المنكر وأظهر منكره فهذا كان في ستر الله فهتك الستر عن نفسه وأصبح مرتكبا جرمين: جرم المنكر الذي يفعله، وجرم الاستهانة بإحساس المجتمع ونشر الرذيلة على غيره، فهو كالمورد للرذائل للمجتمع، فهذا أصبح بؤرة فساد وإغواء لا يترك، وعلى كل ولكل فرد من الأفراد أن يرفع أمره إلى الحاكم، لا ينتظر من هو معين مسؤول للأمر أو النهي، لا، إذا نصح فلم ينتصح، إذا وعظ فلم يتعظ، وأصبح يجاهر غير مبال مستهتر، فهذا لا حرمة له. إذن وحسابهم على الله فيما هو بينهم وبين الله. أما إذا كسب صفحته وجاء الحديث: من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن كشف لنا صفحته أخذناه بفعله. إذن ما دام سرا ومستترا بستر الله لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.